هل يجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر؟ إذا كان أذان مكتب قبل الصبح فلا لا، أما إذا كان يأذن على الصبح لا لا يوتر، انتهى الوتر. لا تصلي من النهار الضحى إذا تيسر، تفعل ما تيسر مقابل ما ضاع عليه في الليل، هذا هو الأفضل السنة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار 13 ركعة كما ذكر ذلك عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح. هكذا الإنسان إذا كان له عادة وتر يصلي في الليل 5 ركعات ثم نام عنها أو فقد المرض يصلي من النهار 6 ركعات بدل 5، وإذا كان عادة السبع يصلي 8، كان عادة التسع يصلي 10 ركعات، كان عادة 11 يصلي انت يا اخي رفعه كفل النبي عليه الصلاه والسلام، يعني يجبرها الواحده ولا يشفع ولا يشفع بل يشفع. ما فيها وتر، ما فيها وتر. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.